أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، حدثنا عبد الله بن سعد البروجردي، حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب عن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن حسنون، حدثنا جعفر بن محمد بن نصير، حدثنا أحمد بن مسروق، حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط، حدثنا أبو عمير ابن النحاس، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. أخبرنا عيسى بن علي، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا محمد بن هارون، حدثنا سعيد بن شبيب قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. أخبرني عبيد الله ابن محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن أحمد ابن نعيم الخياط، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عمارة بن زاذان قال: قال لي أيوب: يا عمارة، إذا كان الرجل صاحب سنة وجماعة فلا تسأل عن أي حال كان فيه. وأخبرنا أحمد بن عبيد، أنبأنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني محمد بن سويد الحنفي قال: سمعت حماد بن زيد قال: كان أيوب يبلغه موت الفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعباده فما يرى ذلك فيه. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي، أنبأنا عبد الله بن عدي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله المخرمي، حدثنا أظنه عبيد الله ابن عمر القواريري قال: سمعت حماد بن زيد يقول: حضرت أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أخبرنا علي بن أحمد المقرئ، حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو العباس البرتي، حدثنا القعنبي قال: سمعت حماد بن زيد قال: قال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولأصحابي، فذكر قراءة القرآن والسنة، والثالثة: أقبل رجل على نفسه ولها من الناس إلا من خير. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو بكر ابن أبي الأسود قال: كتب عبد الرحمن بن مهدي في وصيته التي أوصى بها أهله وولده: انظروا ما كان عليه أيوب ويونس وابن عون، واسألوا عن هدي ابن عون فإنكم ستجدون من يحدثكم عنه. أخبرنا علي بن محمد بن عمر، حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا حماد بن زاذان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رأيت بصريا يحب حماد بن زيد فهو صاحب سنة. أخبرنا علي بن محمد بن عمر، أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم، حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل، حدثني علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا صالح بن أحمد، حدثني علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد، أنبأنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا علي بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ابن عون في البصريين: إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه، وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة بن قدامة: إذا رأيت كوفيا يحبه فرج خيره، ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري، ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. أخبرنا أحمد بن عبيد، أنبأنا محمد بن الحسين، أنبأنا أحمد بن زهير، حدثنا محمد بن عباد بن موسى، حدثنا الفلكي قال: كان عمار بن رزيق وسلمان بن قرن الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث، وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عون فترك التشيع. أخبرنا علي بن محمد بن عمر أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. وأخبرنا علي بن محمد بن عمر أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وجدت في كتابي عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضل أنبأنا محمد بن عمرو حدثنا الحسن بن ثابت التغلبي حدثنا أبو بكر ابن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك. وأخبرنا علي أنبأنا عبد الرحمن أخبرني أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا القاسم بن سلام أخبرني عبد الرحمن ابن مهدي قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. أنبأنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي حدثنا عبد الله بن عدي حدثني محمد بن مطهر حدثني ابن المصفى قال سمعت بقية يقول سمعت الأوزاعي يقول ندور مع السنة حيث دارت. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن أبي خيثمة حدثنا صبيح بن عبد الله الفرعاني حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وأخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن زهير أنبأنا يعقوب بن كعب حدثنا عبدة صاحب بن المبارك حدثني ابن المبارك عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وأخبرنا محمد بن رزق الله أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى حدثنا ابن أبي العوام حدثنا أبو بكر عبد الرحمن ابن عثمان الصوفي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. أخبرنا الحسن بن عثمان حدثنا أحمد بن حمدان حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة، ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. وأخبرنا أحمد حدثنا محمد حدثنا أحمد بن زهير حدثني بعض أصحابنا قال أبو صالح يعني الفراء قال عطاء الخفاف كنت عند الأوزاعي وأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. قال أبو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال لربما اشتقت إلى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا أرى أبا إسحاق. قال ابن خيثمة هذه الأحاديث كلها عن صاحب لنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشيط. أخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله أنبأنا عمر بن أحمد بن علي حدثنا أبو عبيد ابن حربويه الفقيه حدثنا زكريا بن يحيى ابن صبيح بن عمر بن حسين ابن حميد ابن منهب قال سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري بطرسوس، حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثني عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا أبو صالح الفراء عن سهل بن محمود ختن أبي بكر بن عياش قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت داود بن يحيى بن يمان يحدث عن ابن المبارك قال: ما رأيت أحدا أشرح للسنة من أبي بكر بن عياش. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت أسد بن موسى يقول: كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدراوردي فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا: ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا؟ قال: إنه من أهل السنة. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب، حدثنا جدي يعقوب بن شيبة، حدثنا عثمان بن محمد أخبرنا أبو أسامة، حدثنا سفيان أخبرني إبراهيم بن أبي حفصة بياع السابري قال: قلت لعلي بن الحسين: ناس يقولون: لا ننكح إلا من كان على رأينا، ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا. قال علي بن الحسين: ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول: امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران، فإن أحبوه فهم أهل السنة، وإن أبغضوه فهم أهل بدعة، كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل قال: أنبأنا محمد بن الحسن، حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعت قتيبة يقول: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهاويه، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، حدثنا عبد الله بن عدي، حدثنا أحمد بن محمد بن عبدويه، حدثنا عبد الرحمن ابن عمر رسته، وسأله فضل الرازي، حدثنا أزهر عن عون قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. وأخبرنا أحمد أنبأنا عبد الرحمن، حدثني أحمد بن العباس الهاشمي، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان يقول: دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه. أخبرنا الحسن بن عثمان، حدثنا أحمد بن سلمان، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا الحسن، حدثني رجل قال: حدثني بشر بن الحارث قال: قال معاذ بن عمران: لا تحمدن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على بدعة. أخبرنا عيسى بن علي أنبأنا عبد الله ابن محمد البغوي أنبأنا أبو سعيد الأشج حدثني عمران بن غياث الفزاري الزيات قال: أخبرني أبو امرأتي. قال أبو سعيد: فسألته عن اسم أبي امرأته فقال: عبد الله بن شيرازاذ. قال: كنت بعبادان فرأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بيض فوضع في سفينة، قلت: من هذا؟ قد مات على الإسلام والسنة ونجا. فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع، وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. أخبرنا علي بن محمد بن عمر أنبأنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم أنبأنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس حاء. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي حدثنا حبشون بن موسى أنبأنا أحمد بن الوليد حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان وإسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة. أخبرنا الحسين بن علي بن زنجوي حدثنا سليمان بن يزيد حدثنا سليمان بن يزيد المعدل القزويني حدثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني حدثنا خالي عبد الله بن أبي غسان حدثنا سهل بن نعيم عن سفيان بن حسين عن الحسن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها قال على السنة. أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدقيقي أنبأنا الحسين بن يحيى حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أسباط بن محمد حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. أخبرنا محمد بن رزق الله أنبأنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا عمرو بن طلحة حدثنا عامر بن يساف عن الحسن في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره عبد الرحمن أنبأنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي قال قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي الشك مني عن سفيان بن عيينة وأنا أسمع سئل عن قوله المرء مع من أحب قال ألم تسمع قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال يقربكم الحب من الرب قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يقرب الظالمين. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا أسباط بن محمد عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة قال الكتاب القرآن والحكمة السنة. وأنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الرازي أنبأنا إسماعيل بن محمد حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة ويعلمهم الكتاب والحكمة قال السنة. أخبرنا علي بن محمد بن عمر حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن خراش الشيباني عن العوام عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ثم استقام قال لزوم السنة والجماعة. أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرو أنبأنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا أبو داود الحفري عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن شامر بن عطية في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض ثم اهتدى قال للسنة. أخبرنا الحسين بن عبيد الله بن الحسن أنبأنا حبيب بن الحسن القزاز حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي حدثنا علي بن قدامة حدثنا مجاشع بن عمرو حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. قال وأخبرنا أحمد أنبأنا عمر أنبأنا نصر أنبأنا إسحاق أنبأنا عثام بن علي عن عبد الملك عن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه وأولو العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. أخبرنا علي بن عمر حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. أخبرنا علي بن أحمد بن حفص

أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا داود بن عمرو حدثنا صالح بن موسى حاء وأخبرنا الحسن بن عثمان حدثنا ضمرة ابن محمد بن العباس حدثنا عبد الكريم ابن الهيثم حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي فلن يتفرقا حتى يردا على الحوض. أخبرنا الحسن بن عثمان أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن سهل حدثنا داود بن المحبر حدثني بكر بن الأسود قال سمعت الحسن يقول إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننه وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا بما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا محمد بن زياد حدثنا حماد بن زيد عن عاصم حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد بن زيد حاء وأخبرنا الحسن بن عثمان أنبأنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباس بن محمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن زيد عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط في جانبه خطوطا. زاد محمد بن زياد في حديثه عن حماد يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل. زاد يزيد بن هارون متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا لفظ يزيد بن هارون وابن زياد. أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر بن أحمد أنبأنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو هشام اللفاعي حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل ثم خط خطوطا فقال هذه سبل الشيطان فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أخبرنا كوهي بن الحسن حدثنا أحمد بن القاسم ابن نصر حدثنا الحسن بن حماد سجادة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وقال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. أخبرنا كوهي بن الحسن أنبأنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر أو يزيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن علي بن محمد اليساوي حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان أنبأنا الشافعي أنبأنا سفيان بن عيينة أنبأنا سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. زاد الشافعي رضي الله عنه قال سفيان وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلت وذكر نصر زيد بن أسلم في الإسناد وهم. ورواه أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي وهو الصواب. أخبرنا عيسى بن علي، أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل صلى الله عليه وسلم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد، حدثنا سعيد بن محمد الحناط، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا سفيان بن عيينة عن هلال الوزان قال: حدثنا شيخنا القديم عبد الله ابن عكيم، وكان قد أدرك الجاهلية، قال: أرسل إليه الحجاج يدعوه، فلما أتاه قال: كيف كان عمر يقول؟ قال: كان عمر يقول: إن أصدق القيل قيل الله، ألا وإن أحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ضلالة، ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يقم الصغير على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فقد. أخبرنا الحسن بن عثمان، أنبأنا إسماعيل بن محمد، أنبأنا الحسن بن مكرم، حدثنا الحسن بن قتيبة عن مغيرة السراج وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل ومطر ومالك بن مغول وعبد الرحمن المسعودي وشريك وأبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال: قال عبد الله: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. أخبرنا الحسين بن علي بن زنجويه، أنبأنا محمد بن هارون ابن الحجاج المقرئ القزويني، حدثنا أبو زرعة الرازي، حدثنا موسى بن أيوب النصيبي، حدثنا ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى: قال ابن المبارك: الأصاغر من أهل البدع. أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح الهروي قال: سمعت أبا حامد قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله: لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر، أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب، حدثنا جدي يعقوب بن شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن قال: قال عبد الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. زاد محاضر: كل بدعة ضلالة. أخبرنا كوهي بن الحسن، أنبأنا أحمد بن القاسم، أنبأنا الحسن بن حماد سجادة، حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله حاء. وأخبرنا محمد بن عمر ابن حميد البزاز قال: أخبرنا عبد الله ابن محمد ابن أبي سعيد البزاز، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عبد الله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لفظهما سواء. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا سعيد بن صالح الأسدي، حدثنا واصل بن حيان الأحدب عن عاتكة بنت جز قالت: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال، قال لنا: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدرك ذاك الزمان فالسمت الأول السمت الأول، فأما اليوم على السنة. أخبرنا كوهي بن الحسن، أنبأنا أحمد بن القاسم حدثنا الحسن بن حماد سجادة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه وقال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. أخبرنا محمد بن عمر ابن حميد أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل حدثنا حماد بن الحسين حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وأخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبيد الله ابن عمر حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. وأخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين حاء. وأخبرنا أحمد أنبأنا علي بن عبد الله ابن مبشر حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا عبدان عن عبد الله يعني بن المبارك قال سفيان وجدت الأمر الاتباع. وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي أنبأنا يوسف بن يعقوب ابن إسحاق حدثنا العلاء بن سالم أنبأنا أبو معاوية أنبأنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. أخبرنا عبد الرحمن ابن عمر حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد بن عبد الوهاب حدثنا المغيرة حدثنا حريز بن عثمان حدثنا عبد الرحمن ابن أبي عوف عن أبي الدرداء قال اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وأدركت عبادة بن الصامت ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل فأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا ولا ينأ بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال معاذ بن جبل أيها الناس إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني أفلا أقرأه عليهم علانية. قال فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته

كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال ابن الديلمي: سمعت ابن عمرو يقول: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا، ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. وأخبرنا علي حدثنا الحسن حدثنا يعقوب حدثنا صفوان بن صالح حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة حدثنا علي بن إشكاب الكبير حدثنا أبو بدر شجاع عن سليمان بن مهران عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أخبرنا الحسن بن عثمان حدثنا علي بن محمد بن الزبير حدثنا أحمد بن حازم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا علي بن عبد الله ابن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان حاء. وأخبرنا أحمد بن منصور أنبأنا يزيد بن الحسن البزاز أنبأنا أحمد بن عبيد الله الساباطي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية قال له: أنت على ملة علي؟ قال: لا، ولا على ملة عثمان، ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. لفظهما سواء قريب. أخبرنا علي بن أحمد ابن محمد بن بكر أنبأنا الحسن بن عثمان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا رشدين بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها أبصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا أحمد بن حمدويه حدثنا محمد بن إبراهيم البشنجي حدثنا محبوب ابن موسى حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. أخبرنا علي بن محمد أنبأنا الحسن بن عثمان حدثنا يعقوب حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يونس عن ابن شهاب بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، تأليف الشيخ الإمام العلامة الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة 418 من الهجرة، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر. حدثنا الشيخ الإمام العالم أبو محمد عبد القادر ابن عبد الله الرهاوي قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قال: أخبرنا شيخنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريسيسي ببغداد: حدثكم الشيخ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الحافظ في ربيع الأول سنة 1614 قال:

وبنور الاتباع أسعد، ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد، وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا، ولا الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا، ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا، لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذب على الله ورسوله والصالحين من عباده، وإنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق، قد نبذ قناع الحياء وراءه، وأدرع سربال السفه فاجتابه، وكشف بالخلاعة رأسه، وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم، ألا ساء ما يزرون، فهو كما قال الله تعالى، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهل الحق بالألقاب أنهم مجبرة، ورمى أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة، والتشنيع عند الجهال بالباطل، والتعدي على القوام بحقوق الله، والذابين عن سنته ودينه، فهم كلما أوقدوا نارا لحرب أوليائه أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فشل العقائد المبتدعة أمام عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام وظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأشربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تحرجا من الآثار، لم تر دعوتهم انتشرت في عشرة من منابر الإسلام متوالية، ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت داحضة وضيعة مهجورة، وكلمة أهل السنة ظاهرة، ومذاهبهم كالشمس نايرة، ونصب الحق زاهرة، وأعلامها بالنصر مشهورة، وأعداؤها بالقمع مقهورة، ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر، وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وتستفتح بها الخطب وتختم، ويفصل بها بين الحق والباطل ويحكم، وتعقد عليها المجالس وتبرم، وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم، ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذاك بسيفه وسوطه، أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم بعد أن استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها، ودخلوا في دينهما رغبة أو قهرا، حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. بداية ظهور البدع. فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالحين، حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية في القدر، وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو اعتقده بريء منه وهم براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما فقال له مثل مقالته، وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها في المواضع التي تقتضيها إن شاء الله تعالى. ما تعرضت له القدرية من العلماء والحكام، ثم انطمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره، وصار من اعتقدها جليس منزله وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره خوفا من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل فيهم، وقد أقاموا في كثير منهم. ونذكر في مواضعه أساميهم، وحث العلماء على طلبهم، وأمر المسلمين بمجانبتهم، ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع إليهم والاختلاط بهم لسلامة أديانهم،

عبد الملك بن عدي الاسترابادي وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى ابن داود بن الجراح أنبأنا عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز أنبأنا علي بن الجعد أنبأنا شعبة أنبأنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس أنبأنا يحيى بن محمد بن صاعد أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه حاء. وأنبأنا محمد حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول حدثنا أبي حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم. أخرجه مسلم في الصحيح. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي أنبأنا علي بن محمد بن هارون الحميري حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن موسى عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. أخبرنا القاسم بن جعفر حدثنا محمد بن أحمد ابن عمرو حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أنبأنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود. أخبرنا عبيد الله ابن محمد المقرئ أخبرنا أحمد بن محمد ابن علي بن الفضل الهاشمي السامري حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة هدى فأتبع عليها كان له أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة ضلالة فأتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. أخبرنا عيسى بن علي حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا كثير بن عبيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عاصم بن سعيد المزني عن معبد بن خالد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. أخبرنا عبيد الله ابن محمد بن أحمد أنبأنا محمد بن جعفر المقرئ حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف ابن عيسى بن الطباع حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا إسرائيل عن هلال ابن مقلاص الصيرفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال وسيكون في قرون بعدي. أخرجه ابن خزيمة. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر حدثنا الحسن بن عثمان

أنبأنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. أخبرنا عبيد الله ابن أحمد ومحمد بن عبد الله بن القاسم قال: أخبرنا الحسين بن يحيى حدثنا علي بن مسلم حدثنا سعيد بن عامر حدثنا حزم عن يونس قال: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن زهير حدثنا يحيى بن معين أنبأنا أبو أسامة عن مهدي قال: قال يونس بن عبيد: إن الذي تعرض عليه السنة لغريب، وأغرب منه من يعرفها. وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان حدثنا محمد بن حمدويه حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن سابق قال: قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منه من يعرفها. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين أنبأنا أحمد بن زهير حدثنا العباس بن الوليد النرسي حدثنا وهيب بن خالد عن الجعد أبي عثمان قال: قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. أخبرنا أحمد أنبأنا محمد حدثنا المثنى ابن معاذ العنبري حدثنا أبي قال: سمعت ابن عون يقول: لما مات محمد بن سيرين قلنا: من ثم؟ قلنا: أيوب. وأخبرنا أحمد أنبأنا محمد حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو جعفر ابن الطباع قال: سمعت حماد بن زيد يقول: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة. أخبرنا أحمد بن عبيد أنبأنا محمد بن الحسين حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا سليمان بن المغيرة قال: كنت عند حميد بن هلال فلما قام من مجلسه تبعه أيوب ويونس بن عبيد في ناس فدخلوا عليه، فرأيت في وجهه المساءة، قلت: ما لك؟ قال: كنت أحسب أن هذين، يعني الشيخين الحسن وابن سيرين، إن هلك خلفهما، يعني أيوب ويونس. قلت: وإنا لنأمل ذلك فيهما. قال: أما رأيت اتباعهما إياي؟ وكره فعلهما. أخبرنا أحمد أنبأنا محمد حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا أبو سليمان رجل من بني نمير قال: رأيت سالم بن عبد الله يسأل عن منازل البصريين: هل قدم أيوب؟ فلما رآه أيوب جمح إليه فعانقه قال: وجعل يضمه إليه. قال: وإذا رجل خشن عليه ثياب خشنة، فقلت: من هذا؟ فقالوا: سالم بن عبد الله بن عمر. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي حدثنا محمد بن زياد ابن فروة البلدي حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال: قال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة، والوعيد في مفارقة الجماعة. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا حميد أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري عن سعيد. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن ومغيرة كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو حاء. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. قال: يد الله مع الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زبز قال: خطب عمر بالشام فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم، فقال: واستوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها، وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم، يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني بالجماعة، وأنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أخبرنا عبيد الله بن أحمد أخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة قال: قال ابن مسعود حاء. وأخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا محمد بن يزيد بن إسماعيل بن أبي خالد عن ثابت بن قطبة قال: سمعت ابن مسعود وهو يخطب وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم يعني ابن حماد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته في التراب بالشام ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. قال عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. أخبرنا عيسى بن علي أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه يقول والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشبر، الصواب بشين معجمة عند فخذه، إلا فارق الجماعة. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع قال سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فلا ندري أنلقاك بعد اليوم أم لا، فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري قال خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشذ يراد بي، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت زيادا يحدث عن ربعي بن حراش قال قال حذيفة عند الموت رب أيام لو أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. قال وأوصى أبا مسعود فقال عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا الوليد بن مسلم حاء. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا الوليد بن جابر عن عمير بن هانئ أن معاوية بن أبي سفيان خطبهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال عمير بن هانئ قال مالك بن يخامر سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالشام وقال معاوية. هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل يقول وهم بالشام، أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة حاء. وأخبرنا أحمد أخبرنا علي حدثنا أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، وفي حديث يزيد ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا محمد بن حمدويه بن سهل قال حدثنا عبد الله بن حماد قال

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. في حديث محمد بن عبيد: مراي. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي قال: حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران عن أبي حازم عن عمرو بن مرة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وثلاثة: زلة عالم، وجدال المنافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فلا تقلدوه دينكم، وإن زل فلا تقطعوا عنه أناتكم. وأما جدال المنافق بالقرآن فإن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم فخذوه، وما أنكرتم فردوه إلى عالمه. وأما دنيا تقطع أعناقكم، فمن جعل الله في قلبه الغنى فهو الغني. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركم. ويكره لكم ثلاثة: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار في أصل الطريسيسي عطاء بن يزيد عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، حتى بلغ: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء. وأخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا عمرو بن هارون ابن إسحاق قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة، يعني حرام، ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها محدثا أو آوى فيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا الحسن بن عثمان أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد الصيرفي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا محمد بن شوكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال سمعت يزيد الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه. قال يزيد فحدثني نجبة بن صبيغ الأسلمي أنه رأى راكبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر ما حدثني خليلي بشيء إلا وقد رأيته أو أنا أنتظره. أخرجه مسلم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله. فجعلت أصبعي في أذني ثم صرخت صدق الله ورسوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سعيد الخرساني عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول إياكم وما يحدث الناس من البدع فإن الدين لن يذهب من القلوب بمرة ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين؟ قال إلى لا أين. قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد قال حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سعيد الخرساني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال إدريس بن عبد الكريم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبد المؤمن المفلوج البصري قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال قال معاذ إنما أخشى عليك ثلاثة من بعدي زلة عالم وجدال منافق في القرآن والقرآن حق وعلى القرآن منار كمنار الطريق فما عرفتم منه فخذوه ومن لم يكن غنيا من الدنيا فلا دين له. قال عبد المؤمن فسألت أبي ما يعني بهذا فقال سألناه فقال من لم يكن له من الدنيا عمل صالح فلا دين له. حدثنا الحسن بن عثمان قال أخبرني أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن الربيع عن قبيس عن مجاهد قال قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال حدثنا علي بن محمد بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان الأزدي قال حدثنا سليمان التيمي حدثني أبو عثمان النهدي